أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. يا سلام يا سلام يا شيخ علي. قال أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاء خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة وما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء وحفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم